بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كنا في درس سابق قد بدأنا في حديث قدسي يتعلق بطريق محبة الله سبحانه وتعالى لعبده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وكنا في الفائدة الأولى أو قد انتهينا من الكلام على الفائدة الأولى من هذا الحديث وهي خطورة معاداة أولياء الله الصالحين وعباده المؤمنين. وقد قلنا إنه قد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن جميع المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى على اختلاف أحوالهم وقوة إيمانهم وضعفه، فكلهم أولياء لله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وقد فصلنا ذلك وبينا الكلام عليه. ليتضح لكل متجرد من الهوى أن الولاية ليست وقفا على أفراد يحددهم الناس بأعيانهم ويصفونهم بأنهم أولياء دون غيرهم، فإن هذا عين الباطل، بل إنهم من تلبيس إبليس. وأعظم وأقرب الأولياء وأفضلهم وأجلهم وأزكاهم هم من؟ ها؟ قبل الصحابة هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل الأولياء وهم موجهو الأولياء. ولذلك فإن من زعم أن مقام الولاية فوق مقام النبوة والرسالة فإنه قد أعظم على الله الفرية والكذب والمين وقلة الحياء مع الله عز وجل ثم مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء هم خيرة الأولياء، والأولياء هم كل من آمن بالله تبارك وتعالى واتقاه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد فصلنا هذا في درس سابق. وبعد أن وضحنا الولاية وأهميتها وخطورة معاداة أولياء الله، ننتقل إلى الفائدة الثانية من الحديث القدسي الذي بين أيدينا، فإن الفرائض هي أعظم الواجبات وأعظم أمور الإسلام، والواجب على المؤمن أن يؤديها كاملة غير منقوصة. فالفرائض هي أوجب الواجبات، ويجب على المسلم أن يتقرب بها إلى الله، وهي أحب الأعمال إلى الله. الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه الفرائض الطريق الأول لمحبة الله، وأحب شيء إلى الله من العبادات هي الفرائض. ولذلك ما تقرب عبد إلى ربه بشيء أفضل من هذه الفرائض. لهذا فإنه لا يعذر أحد بتركها بدون عذر شرعي مقبول. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فإذا علم هذا فإن أداء الفرائض متعين على كل مسلم، يأثم بتركها، بل ربما كفر بترك بعضها وبخاصة الصلاة، فإن الراجح أن تاركها يكفر ولو كان تهاونا. أما بقية الفرائض بعد الشهادتين والصلاة فإن كان التارك لها جاحدا لوجوبها كفر، وإن كان مقرا بها لكن غلبه شيطانه وهواه فهو في معصية، ولكن لا تصل إلى درجة ماذا؟ فإذا إهمال الناس لكثير من الفرائض مثل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم والجهاد بعد توافر توصل الجهاد بعد توافر شروطه ومقوماته وبر الوالدين ونحو ذلك، من كل ما فرض الله عز وجل مما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده، فيجب على العباد أن يؤدوها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وأن لا يفرطوا فيها. وأداؤها متعين على كل من وجبت عليه، ويأثم من تركها إثما عظيما، بل لو استحل تركها كفر. فيجب أن نؤدي تلك الفرائض على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأساسها توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيقه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأنه لا يصح أداء فرض قبل أن يكون صاحبه محققا لماذا؟ للتوحيد. فأداء فتأسيس تلك الفرائض على تحقيق التوحيد أمر لا بد منه. فلنكن على بينة ولنحافظ على هذه الفرائض قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه المقصر الرجوع ساعة لا ينفع الندم، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا عرف وأما ما يتعلق بالفقرة الثالثة من الحديث وهي مسألة النوافل والتطوعات التي هي من أعظم الأسباب أيضا بعد الفرائض إلى محبة الله عز وجل، فهذه موضوع درس الغد إن شاء الله. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا مؤدين لطاعته مبتعدين عن معصيته، فإن من أعظم الفرائض ترك المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفقني الله وإياكم لكل خير، ورزقنا الاجتهاد في طاعته والصواب في أدائها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان هناك أسئلة تفضل. نعم. هل يصح قول من قال أن ترك جميع الأعمال بعد الإيمان أو بعد التوحيد بما في ذلك ترك الصلاة، وأن هذا يعني هذا الإطلاق على هذا العمل على إطلاقه أو هذا القول على إطلاقه هذا لا يصح، هذا القول لا يصح. وعلينا أن نعلم أن الأعمال على ثلاثة أقسام وهي داخلة في الإيمان، فمنها ما يؤدى بالقلب، ومنها ما يؤدى بالجوارح، ومنها ما يؤدى بماذا؟ باللسان. فأعمال القلب ثلاثة، أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. ولذا فإن أهل العلم قد اختلفوا في ترك شيء من الأركان الأربعة بعد إجماعهم على أن من لم يحقق التوحيد، من لم يقم بالشهادتين فإنه ماذا؟ يكفر. هذا محله إيش؟ إجماع لا إشكال فيه. قد اختلفوا في ترك البقية على أربعة أقوال بعد إجماعهم على أن من تركها جحودا من ترك منها شيئا جحودا فما حكمه؟ ها؟ فإنه يكفر. من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو حتى من ترك شيئا مما أجمع عليه من الدين بالضرورة مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال المحرمات ونحو ذلك فإنه ماذا؟ كفر. ثم اختلفوا كما قلت فريق يرى أنه لا يكفر من ترك الأعمال جميعا تهاونا يعني الأعمال أو الفرائض الأربع الأركان الأربعة. أما بقية الأعمال مثل بعض أعمال القلوب لا شك أن تركها كفر بالإجماع. من لم يتوكل على الله، من تعلق بغير الله، من اعتقد شيئا أن شيئا ينفعه من دون الله ولو اعتقد بقلبه فقط فهو إيش؟ يكفر. هذا لم يحقق التوحيد. وهذه من الأعمال، من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب كالخوف والمحبة والرجاء والتوكل والإنابة، هذه كلها تعتبر من ماذا؟ من الأعمال. من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب. بقي أعمال البدن كما قلت بالنسبة للأركان الأربعة بعد الشهادتين فيهما عدة أقوال. القول الأول أن من ترك شيء واحدا منها كفر سواء ترك تهاونا. طبعا الكلام هذا كله في الترك ماذا؟ ها؟ هذا الكلام في الترك ماذا؟ تهاونا. أما من ترك جاحدا فقد كفر. قلنا القول الأول أن من ترك واحدا منها من هذه الأركان الأربعة متهاونا فإنه يكفر. والقول الثاني هو القول بتكفير من ترك الصلاة والزكاة تهاونا فقط. والقول الثالث هو قول من قال أنه لا يكفر أحد بترك هذه الأشياء تهاونا إلا بترك ماذا؟ الصلاة فقط. وهناك قول رابع أنه لا يكفر أحد بترك هذه الأركان الأربعة ما دام تركه لها تهاونا. والذي عليه التحقيق أن الذي يكفر المرء بتركه بعد الشهادتين من هذه الأركان هو ماذا؟ هو الصلاة فقط. وإن كان كثير من أهل العلم على خلاف ذلك، هناك من يرى عدم كفر تاركها تهاونا، وكثير من أهل العلم على رأسهم بعض الأئمة، لكن المتأمل للنصوص الشرعية ولمنزلة الصلاة يجد أنها تختلف عن ماذا؟ عن بقية الأركان، وأن أكثر النصوص دالة على كفر ماذا؟ على كفر من تاركها ولو كان تهاونا. وهذا هو الصحيح، لأن الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولذلك اختصت من بين سائر الفرائض بأنها تؤدى حتى في حال القتال مع أعداء الإسلام. تؤدى حتى في حال المسايفة، ولو كان القتال محتدما يؤديها ولو بماذا؟ ولو بالإشارة والإيماء. ولا أدل على هذا من مشروعية صلاة الإيش؟ ها؟ صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف. فلو لم تختلف عن غيرها لما أمر بها في جميع الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في جميع الأحوال، حتى ولو تؤمي بعينيك صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف، وكانوا السلف عامة السلف لا يرون شيئا بعد التوحيد تركه كفرا سوى ماذا؟ ها؟ سوى الصلاة. هذا هو الذي يبدو رجحانه في هذه المسألة.